بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للعالم الفاضل والشيخ المحقق عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ورحمه الله له عناية دقيقة وعظيمة من وقت مبكر في حياته بكتاب الله عز وجل، وكتب كتبا عديدة نافعة للغاية تتعلق بالقرآن الكريم، منها تفسير كامل لكتاب الله عز وجل فسر فيه آيات القرآن بأسلوب واضح وكلمات بينة وعرض شيق وتحقيق متين، مما جعل لكتابه مكانة كبيرة بين أهل العلم وطلابه، وكتب خلاصة عظيمة لتفسير القرآن سماها تيسير المنان في خلاصة تفسير القرآن، وكتب هذا الكتاب المبارك القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وكتب أيضا فوائد عظيمة أفردها مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، وكتب أيضا رسالة عظيمة سماها المواهب الربانية من الآيات القرآنية، كتبها في شهر رمضان المبارك وهو يتلو القرآن متدبرا لمعانيه ودلالاته، فكان يمر به حكم عظيمة وفوائد جليلة فيسطرها ويجمعها إلى أن أخرجها في رسالة عظيمة سماها المواهب الربانية من الآيات القرآنية. وهذا الكتاب المبارك القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن كتبه رحمه الله تعالى في شهر رمضان، كتبه في شهر رمضان، ففي النسخة الخطية من كتاب القواعد الحسان قال الشروع فيه في الصفحة التاسعة، قال الشروع فيه في يوم الاثنين غرة رمضان، الشروع فيه يوم الاثنين غرة رمضان سنة 1365. ولو طالعنا آخر الكتاب نجد أنه فرغ منه في السادس من شوال، فرغ منه في السادس من شوال، فبدأه في واحد رمضان وفرغ منه في السادس من شوال، ومعنى ذلك أنه كتبه في هذه المدة وهي صيام شهر الصبر وصيام الستة التي تلي صيام شهر الصبر. وعدد القواعد التي جمعها في هذا الكتاب 71 قاعدة، فيكون معدل كتابته لهذه القواعد قاعدتين في كل يوم، معدل القواعد قاعدتين في كل يوم، 71 قاعدة، يكون معدل ذلك قاعدتين في كل يوم. وهذا أيضا يستفيد منه طالب العلم فائدة عظيمة، أن اشتغال طالب العلم في القرآن بالقرآن في شهر رمضان ينبغي أن يكون مصاحبا لتدبر كتاب الله عز وجل وتعقل معانيه وفهم دلالاته، عملا بقوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن، وقوله أفلم يتدبروا القول، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويراجع طالب العلم في ذلك كلام أهل العلم وكتب التفسير. وهذا الكتاب المبارك يفتح لك أبوابا وأبوابا عظيمة في علم التفسير، والشوق إلى مطالعة كتب التفسير، وأيضا حسن الفهم لها عند قراءتها، إلى غير ذلك من الفوائد العظام، إضافة إلى ما يكتسبه طالب العلم بقراءته لهذا الكتاب من فهم لكلام الله عز وجل وذوق لمعانيه وطعمه وحلاوته وفهم لمقاصده وغاياته. ولهذا فإن الشيخ رحمه الله تعالى إضافة إلى ما كتبه في هذا الكتاب من قواعد تتعلق بالتفسير ضمنه فوائد عظيمة جدا تتعلق ببيان طريقة فهم القرآن وتدبر القرآن وطريقة قراءة القرآن التي تثمر في العبد علما وعملا، كما سيأتي ذلك فيما قرره في أول هذه الرسالة، وأيضا فيما قرره رحمه الله تعالى في ثناياها ومضامينها. وهذه الرسالة أو هذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله تعالى عام 1365 كما مر، وقد ولد رحمه الله في 1307، أي أن عمره رحمه الله تعالى وقت تأليفه لهذه الرسالة لم يصل إلى 60، وإنما في 56 من عمره رحمه الله تعالى. الشاهد أن هذا كتاب عظيم جدا في بابه، وحوى علما غزيرا وفوائد عظيمة تتعلق بالقرآن وتتعلق أيضا بتفسير القرآن الكريم وطريقة الاستفادة من كتب التفسير. وموضوع هذا الكتاب في القواعد، موضوع هذا الكتاب في القواعد، قواعد التفسير. ومن المعلوم أن القواعد للعلوم كالأصول، كالقواعد للبنيان والأصول للأشجار. القواعد للعلوم هي بمنزلة القواعد للبنيان والأصول للأشجار، ومعنى ذلك أن طالب العلم يحتاج حاجة ماسة إلى معرفة القواعد في أي فن يعتني بدراسته. ولهذا ترى قواعد في التفسير، قواعد في الفقه، قواعد في الأصول، قواعد في الحديث، قواعد في اللغة إلى غير ذلك. فما من علم إلا وجمع فيه أهل العلم قواعد تضبط لطالب العلم دراسة هذا العلم. ودراسة القواعد يترتب عليها فوائد كثيرة، أهمها في تقديري 4 فوائد. الفائدة الأولى تسهيل العلم

وسلم تسليما. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إراده، ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدي الكامل. واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى المواهب، فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات. فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها، لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه، وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه. أولا، يحسن أن نضيف في أعلى الصفحة فوق المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها ثابتة في النسخة الخطية بخط المؤلف كما في الصفحة العاشرة. فهو رحمه الله تعالى بدأ كتابه هذا بالبسملة تأسيا بكتاب الله جل وعلا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاباته ومراسلاته صلوات الله وسلامه عليه. بدأ بالبسملة وحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم شرع في ذكر مقدمة هذا الكتاب، وهي تتلخص في بيان أمور ثلاثة. الأمر الأول، بين رحمه الله تعالى فوائد قواعد التفسير، بين فوائد قواعد التفسير وعظم شأنها وحاجة طالب العلم إليها، وذكر أنها جليلة المقدار عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به. فهذا الجانب الأول مما بينه رحمه الله تعالى، ألا وهو مكانة قواعد التفسير وعظم شأنها وحاجة طالب العلم الماسة إليها. الأمر الثاني مما بينه في هذه المقدمة أهمية علم التفسير، لأن هذه القواعد قواعد تختص بعلم التفسير خاصة. وعرفنا أنه ما من علم إلا وكتب فيه أهل العلم قواعد مختصة به، لكن القواعد التي تختص بعلم التفسير أعظم شأنا وأرفع مكانة، لأن شرف العلم من شرف معلومه، وليس هناك أعظم ولا أجل من كتاب الله عز وجل. ولهذا كانت القواعد المختصة بالتفسير أعظم ما يكون في هذا الباب، أعني باب القواعد.

واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء، وأنه كفيل بجميع المصالح، مبين لها، حاث عليها، زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمراتها. ثم شرع رحمه الله تعالى بذكر القواعد، وبدأها بالقاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير، في كيفية تلقي التفسير. وأشار رحمه الله تعالى إلى أن الناس في كل مطلب يقصدونه وأمر يحتاجونه يتنوعون في طريقة طلبه، فمنهم من يطلبه من خلال طريق واضحة وباب بين ومسلك واضح، ومنهم من يتخبط وربما اتجه إلى مقصد من طريق يبعده عنه، ربما اتجه إلى مقصد من طريق يبعده عن ذلك المقصد وعن نيله. ولهذا لا أنفع للعبد في أي مقصد يطلبه من أن يأتيه من بابه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وهذه الآية بمثابة القاعدة العظيمة الجامعة التي تريح العبد من كثير من التخبطات والسير في الأمور على غير نهج ولا وعلى غير طريق. ولهذا نبه رحمه الله تعالى أن النافع للعبد في هذا الباب أن يأتيه من بابه، وبابه الذي لا أنجع منه ولا أنفع هو ذلك المسلك الذي سلكه الصحابة رضي الله عنهم، والنهج المبارك الذي كانوا عليه. ولهذا رحمه الله تعالى بدأ هذا الكتاب بربط الناس بطريقة الصحابة ومنهاجهم في فهم القرآن والعناية بالقرآن الكريم، وأيضا طريقتهم في تفسير القرآن الكريم والعمل به. وهذا هو الباب المبارك الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقيل أيضا: من كان على الأثر فهو على الطريق، أي من كان على أثر الصحابة ومن اتبعهم بإحسان فهو على الطريق السوية والجادة المستقيمة التي ينال بها رضا الله سبحانه وتعالى. ثم نبه رحمه الله أن هذه القاعدة وهي إتيان الأمور من أبوابها تتأكد في المطالب العظام، ولا أعظم من كلام الله عز وجل وفهمه فهما صحيحا. ثم شرع في بيان الطريقة في فهم القرآن، وهي طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال رحمه الله: على الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم. ما هي طريقتهم؟ قال: فإنهم إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل. هذه طريقة الصحابة. ولهذا روى الحاكم والإمام أحمد وغيرهما عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن مسعود، وغيره من الصحابة أنهم كانوا يقترئون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يتعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قال فعلمنا العلم والعمل، أي جمعوا بين العلم بمعاني القرآن والعمل بالقرآن الكريم، فلم يكن حظهم من القرآن مجرد التلاوة وإقامة الحروف، بل إنهم جمعوا بين إقامة الحروف والحدود، جمعوا بين فهم المعاني والعمل بكتاب الله تبارك وتعالى، بخلاف من جاء بعدهم واتجهت همته إلى إقامة الحروف دون فهم المعاني ودون العمل بالقرآن الكريم، حتى إن بعض الناس يقيم حروف القرآن إقامة متقنة لكنه يخالف القرآن في عمله وسلوكه. وقد أدرك بعض السلف رحمهم الله أناسا من هذا القبيل وذموهم أشد الذم، كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال متحدثا عن بعض قراء زمانه وهو من علماء التابعين، قال متحدثا عن بعض قراء زمانه قال يقول أحدهم، يعني أحد هؤلاء القراء، قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا. يقول أحدهم قرأت القرآن كله فلم أسقط منه حرفا وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. يقول وقد أسقطه والله كله لا يرى عليه القرآن في خلق ولا عمل. يحفظ القرآن أو يحفظ حروف القرآن حفظا متقنا، لكن الأخلاق التي جاءت في القرآن والعبادات التي أمر بها الناس في القرآن لا ترى عليه. فيقول الحسن رحمه الله إذا كانت القراء مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء، إذا كانت القراء مثل هذا لا كثر الله في الناس أمثال هؤلاء. ما هؤلاء؟ يقول ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الورعة. فقديما أهل العلم من أئمة السلف ذموا من كان من القراء على هذه الطريقة، معتنيا بحروف القرآن لا يسقط منها حرفا لكنه لا يقيم حدود القرآن ولا يعمل بالقرآن، ربما يكون على عقيدة مخالفة للعقيدة التي في القرآن، وربما يكون على سلوك مخالف للسلوك الذي دعا إليه القرآن، وربما كان مضيعا للعبادات التي أمر بها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يستغرب أن يكون حافظا للقرآن وينام عن صلاة الفجر بانتظام، وينام عن صلاة الفجر بانتظام. أين هذا من الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل الآمرة بإقام الصلاة والآمرة بالمحافظة على الصلاة والآمرة بأداء الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ هذا الذي يحفظ آيات كثيرة في القرآن أقيم الصلاة، هل هو من أهل هذه الآيات إذا كان ليس من أهل إقامة الصلاة بمجرد حفظه لها وإتقانه لحروفها ومخارجها ومدودها إلى غير ذلك؟ لا والله، لا يكون الإنسان من أهل الآية من كتاب الله عز وجل إلا إذا جمع بين التلاوة التي هي القراءة والتلاوة التي هي الفهم والتلاوة التي هي العمل، وكل ذلك يعد تلاوة. قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال أهل العلم تلاوة القرآن بالقراءة والفهم والعمل، حتى العمل يعد تلاوة، وشاهد ذلك قول الله سبحانه وتعالى والقمر إذا تلاها، أي تبعها، فمتبع القرآن تال للقرآن، ومن لا يكون متبعا للقرآن لا يعد تاليا للقرآن وإن ضبط حروف القرآن وألفاظه. ولهذا الطريقة الصحيحة والنهج القويم مع كتاب الله تبارك وتعالى هو نهج الصحابة والمسلك الذي سلكه الصحابة رضي الله عنهم، كما أوضح ذلك ابن مسعود وغيره، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يفهموا المعاني وحتى أيضا يطبقوا ما فهموه من المعاني، فجمعوا بين العلم والعمل. ولهذا كان بعضهم فيمضي في سورة واحدة، في حفظ سورة واحدة السنوات. ابن عمر رضي الله عنه مكث في حفظ سورة البقرة 7 سنوات مكث في حفظ سورة البقرة في 7 سنوات. ومن الناس من يحفظ الآن القرآن في 4 شهور في برامج مكثفة للحفظ، لكن هل هذا الحفظ يثمر؟ هل هذا الحفظ يثمر الثمرة التي يثمرها الطريقة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ والقرآن أنزل ليعمل به، يقول الحسن رحمه الله تعالى: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. يقول أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، أصبح العمل مجرد القراءة. لكن إقامة الحدود والأوامر واجتناب النواهي في كتاب الله سبحانه وتعالى، كثير من هؤلاء لا يقيم لها وزنا. تراه مثلا يقرأ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقوم على إثر قراءته لهذه الآية عاقا لوالديه. هل هو من أهل هذه الآية؟ يقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ويقوم على إثر قراءته لهذه الآية ويسخر ويهمز ويلمز، فهل هو من أهلها؟ لا، لا يكون الإنسان من أهل كتاب الله سبحانه وتعالى إلا بأن يجمع مع تلاوة القرآن فهمه والعمل به، كما كانت على ذلك طريقة الصحابة. ونبه الشيخ رحمه الله تعالى هنا إلى أمر يعينك على تحقيق هذا المقصد ويساعدك على تطبيق هذا المرام، ألا وهو أن تستشعر أن هذا القرآن كتاب منزل من رب العالمين، كتاب من خالقك وسيدك ومولاك، وهو كتاب فيه هدايتك وفلاحك وسعادتك في الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وليتضح لك الأمر أضرب مثالا: لو أنه قدر أن يوما من الأيام جاءك خطاب من زعيم من الزعماء أو رئيس من الرؤساء أو عظيم من العظماء في نفوس الناس، أرسلك خطابا بلغة لا تفهمها، وقيل خذ هذا خطاب وصلك من فلان العظيم أو الرئيس فلان أو غير ذلك، خطاب لك وأنت لا تفهم لغته، ماذا ستصنع؟ ماذا ستصنع؟ هل ستلقي هذا الخطاب؟ هل ستهمل هذا الخطاب؟ بل ستجد نفسك مضطرا للتنقل من شخص إلى آخر، من يعرف هذه اللغة، من يفهم هذا الخطاب، من يساعدني على كذا، حتى تعرف ماذا يريد. فما بالنا بين أيدينا خطاب من رب العالمين فيه الهداية وفيه الفلاح وفيه السعادة في الدنيا والآخرة، ولا تكون لنا همة في فهمه، ولا أيضا تكون لنا همة في العمل به. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، مطالبون بمعرفة معانيه والعمل بمقتضاه أو بما يقتضيه. فإذا سلك المسلم هذا المسلك ثم بدأ يسائل نفسه ويحاسبها: كيف أنا مع أوامر القرآن؟ كيف أنا مع نواهي القرآن؟ كيف أنا مع إقامة حدود القرآن؟ كيف أنا مع مواعظ القرآن؟ يحاسب نفسه، هذه المحاسبة تثمر فيه بإذن الله تبارك وتعالى جدا واجتهادا في العناية بكتاب الله تبارك وتعالى، كما كان عليه الصحابة الأخيار ومن اتبعهم من السلف الأبرار. قال: فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثير من التكلفات. وبعض كتب التفسير لا تخلو من تكلفات لا حاجة إليها وتطويلات لا حاجة إليها، فيستغني عن ذلك كله ويكون حسن الفهم لكلام الله، حسن التأثر بمواعظ القرآن وزواجر القرآن، أيضا مقيما لحدود كلام الله تبارك وتعالى. وبهذه المناسبة أذكر قصة قديمة لما فيها من فائدة، وهي مفيدة جدا للشباب ونافعة. أذكر قبل سنوات كنت أدرس في المرحلة المتوسطة، فأتاني طالب نبيه يحفظ كتاب الله عز وجل، وكان في المرحلة الثانية المتوسطة، فجاءني ومعه أوراق كثيرة مدبسة تزيد على 200 ورقة مكتوب عليها الأوامر والنواهي في القرآن، جمع فلان كاتب اسمه، الأوامر والنواهي في القرآن الكريم. فمد لي الكتاب وقال: هذه الأوراق المجموعة، قال: أود أن تقرأ لي هذه الأوراق. فقلت له: ما أفضل لك أن تبدأ من هذا الوقت بالتأليف؟ التأليف تبدأ به في وقت مرحلة، في مرحلة فيما بعد عندما تتمكن من علوم وتطلع إلى آخره، أما الآن ما أنصحك به. قال: أنا لا أؤلف، أنا هكذا يقول لي وهو في المرحلة الثانية المتوسط، أنا أكرمني الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن، وأنا أقرأ القرآن أجد في القرآن أوامر الله يأمرني بها. شاب في الثانية المتوسط يقول: أجد في القرآن أوامر يأمرني الله سبحانه وتعالى بها، ونواهي ينهاني جل وعلا عنها. فعزمت على نفسي أنني كل أمر أجده في القرآن أكتبه في هذه الورقة، ثم أجمع بعض الآيات التي فيها هذا الأمر، ثم أنقل من تفسير ابن سعدي وتفسير ابن كثير ما يعينني على فهم هذا الأمر، حتى اجتمع له أوراق كثيرة فيها أوامر القرآن ونواهي القرآن، واجتمع له معها كلام هذين المفسرين عبد الرحمن بن سعدي والحافظ بن كثير. قصد بذلك أن يفهم هذه الأوامر وهذه النواهي حتى يكون عاملا بما أمره الله سبحانه وتعالى به، ومنتهيا عما نهاه الله جل وعلا عنه. فمثل هذه المسالك والطرائق التي يجتهد العبد فيها بتدبر القرآن وفهم كلام الله مستعينا بكتب التفسير الواضحة البينة السليمة أيضا من التكلفات أو أيضا المخالفات. ومما ينصح به كل مبتدئ كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الذي هو تفسير القرآن الكريم للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. فيقول: من سلك هذا المسلك واعتنى هذه العناية وكان عنده حظ من اللغة ونصيب منها، وأيضا عنده حظ واهتمام بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ملحظ جميل وتنبيه عظيم، أن يكون عنده عناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. ومعنى ذلك أنه لا يمر

ومعنى ذلك أن لا يقصر حكم الآية على السبب الذي نزلت فيه الآية، بل كل ما كان نظيره ومثيلا له يأخذ حكم الآية، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه قاعدة عظيمة تشهد لها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة، منها ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى وغيره في قصة أبي اليسر رضي الله عنه، لما حصل منه مرة أن قبل امرأة وجاء نادما تائبا إلى الرسول، جاء نادما وتائبا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر له أمرا، فمر أولا بأبي بكر وذكر له حاله، فقال أستر على نفسك وتب إلى الله، ولم يقنع بذلك، فمر بعمر قال أستر على نفسك وتب إلى الله، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر منه ما حصل، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبه بشيء، سكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبه بشيء، ثم خاف أبا اليسر رضي الله على نفسه خوفا عظيما حتى قال قلت في نفسي إني من أهل النار، ومضى فنزل على النبي عليه الصلاة والسلام قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فقال ادعوني أبا اليسر فدعوه، فتلى عليه عليه الصلاة والسلام هذه الآية، تلى عليه هذه الآية، فقال أبا اليسر أو قال أحد الصحابة يا رسول الله أهي له خاصة، لأنه هو السبب الآن سبب النزول، قال يا رسول الله أهي له خاصة، قال لا بل للناس عامة، قال لا بل للناس عامة. فإذا العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ، قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة، هل هذا خاص بأبي اليسر أم هو عام كل مسلم؟ ولهذا نستفيد من عموم هذه الآية الجد والاجتهاد في فعل الطاعات والمحافظة على العبادات، ولا سيما الصلاة، والاجتهاد في هذا ورعايته والعناية به، حتى لو قدر أن الإنسان فرطت نفسه يوما بمعصية أو بذنب تكون هذه الحسنات ماحية له بإذن الله تبارك وتعالى، ولهذا الحسنات ماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام أتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فإذا هذا شاهد من السنة واضح على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. أيضا شاهد آخر من السنة على ذلك وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن معقل قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمل، خرج محرما فقمل رأسه ولحيته، يعني امتلأ رأس شعره قمل ولحيته امتلأت قملا، وأخذ يؤذيه، ولهذا جاء في بعض الأحاديث والروايات الأخرى للحديث قال له عليه الصلاة والسلام أيؤذيك هوام رأسك، أيؤذيك هوام رأسك، لأن القمل آذاه. ومن المعلوم أن المحرم لا يحلق رأسه حتى يأتي وقت ذلك، إما في العمرة بعد الطواف والسعي أو في الحج بعد رمي الجمار أو في يوم النحر. فالشاهد أن كعب رضي الله عنه تأذى من القمل، تأذى من القمل، فقال له النبي، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ودعا بالحلاق، دعا عليه الصلاة والسلام بالحلاق، هو بنفسه طلب صلوات الله وسلامه عليه الحلاق، وهذا أيضا من رأفته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال له، يعني بعد أن حلق رأسه، قال: هل عندك نسك؟ يعني هل عندك شاة تذبحها؟ قال: ما أقدر عليه، يعني ما أقدر على النسك. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، لكل مسكينين صاع. فأنزل الله عز وجل فيه خاصة، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم كانت للمسلمين عامة، ثم كانت للمسلمين عامة. إذن هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه في كعب رضي الله عنه خاصة، وفي من كان أمره نظير أمر كعب رضي الله عنه. فمن أصيب بشعر رأسه واضطر إلى حلقه لا بأس، لا بأس أن يحلقه وهو محرم، على أن يفدي فدية الأذى وهو مخير بين 3: ففدية من صيام أي 3 أيام كما جاءت السنة مفسرة لذلك، أو صدقة وهي إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة، وهو مخير بين هذه الأمور 3: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مخير بين هذه الأمور 3. إذن هذه نزلت في كعب خاصة، وهو وقصته كانت سبب نزولها، لكنها للناس عامة. ولهذا قعد أهل العلم هذه القاعدة العظيمة، ألا وهي: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. يأتي هنا سؤال، ألا وهو: إذا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما فائدة معرفة السبب؟ ما فائدة معرفة سبب النزول؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: عرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ، إنما هي أمثلة توضح الألفاظ، فتكون أسباب النزول عونا لك على فهم الآية، لا أن تكون أسباب النزول أمرا تقصر عليه، يقصر عليه حكم الآية. ولهذا قال: فإنما هي أمثلة توضح الألفاظ، ليست الألفاظ مقصورة عليها، ليست الألفاظ مقصورة عليها. وإذا قصرت الألفاظ، ألفاظ الآيات، على أسباب النزول عطلت كثير من أحكام القرآن الكريم، عطلت كثير من أحكام القرآن الكريم. ومن أعجب ما يقع من بعض الناس وأخطره في هذا الباب، أن بعض من بلاهم الله سبحانه وتعالى بالاستغاثات الشركية والعبادات الباطلة وسؤال غير الله ودعاء غير الله والذبح لغير الله، بعض هؤلاء الذين بلوا بهذه الأمور إذا تليت عليهم الآيات التي فيها النهي عن الشرك والتحذير منه وبيان سوء عاقبته، قالوا: هذه نزلت في كفار قريش، قالوا: هذه نزلت في كفار قريش خاصة، فكيف تتلى في حقنا ممن يسأل غير الله أو يستغيث بغير الله؟ والله سبحانه وتعالى يقول: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ الذي يفعل عمل هؤلاء تنطبق عليه الآيات شاء أم أبى، الذي يعمل عمل هؤلاء يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، يطلب المدد والعون من غير الله تبارك وتعالى تنطبق عليه، لأن العبرة بعموم الألفاظ. لما يقول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون من مثقال ذرة والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أهي خاصة في كفار قريش أو أن كل من يدعو غير الله سبحانه وتعالى في أي زمان ومكان تتلى هذه الآية في حقه ليزجر عن الشرك وينهى عن الضلال والباطل. ولهذا أقول لو عطلت هذه القاعدة العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب لعطلت كثير من أحكام القرآن الكريم. ولهذا نبه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى على أهمية هذه القاعدة وعظيم مكانتها، وأن مراعاتها أكبر عون للعبد على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه القاعدة الثالثة، الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد، وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا، يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. وكذلك مثل قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عام بجنس الإنسان، فكل إنسان هذا وصفه، إلا من استثنى الله بقوله: إلا المصلين، إلى آخرها. كما أن قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان متصف بالخسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية، وأمثال ذلك كثير. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. الألف واللام للتعريف عندما تدخل على الأوصاف، الأوصاف مثل المسلمين، المؤمنين، المحسنين، المتقين، المتصدقين، القانتين، الخاشعين، هذه كلها أسماء أوصاف. وعندما تدخل أيضا على أسماء الأجناس مثل الإنسان والطير، الجن، الملائكة، هذه أسماء وأجناس. فإذا دخلت التعريف على أسماء الأوصاف أو دخلت على أسماء الأجناس أفادت العموم، ثم ينبه أن إفادتها العموم تكون بحسب الأمر الذي دخلت عليه. ومثل على ذلك رحمه الله تعالى ببعض الأمثلة. ففيما يتعلق بدخول التعريف على الأوصاف مثل بقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم منهم. هذه الآية الكريمة جمعت هذه الأوصاف، جمعت هذه الأوصاف العظيمة، وكل وصف أدخل عليه التعريف: المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، ثم رتب على ذلك في تمام الآية ثواب وأجر، ألا وهو قوله سبحانه وتعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فما هو حظ الناس من هذا الأجر؟ ألا وهو قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هل المسلمون متساوون في المغفرة والأجر؟ هل المؤمنون متساوون في المغفرة والأجر؟ هل القانتون متساوون في المغفرة والأجر؟ هل الصائمون متفاوتون في المغفرة والأجر؟ هذا السؤال جوابه يفهم في ضوء هذه القاعدة، ألا وهي أن أل تفيد الاستغراق. فعندما تقرأ إن المسلمين والمسلمات، أل تفيد الاستغراق أي تستغرق جميع المعاني التي تحتملها لفظة المسلم أو كلمة مسلم. وأل في قوله المؤمنين أيضا تستغرق جميع المعاني التي تحتملها هذه الكلمة، والقانتين والصادقين والصائمين إلى آخره. وإذا نظرت إلى واقع الناس من حيث التحقيق لهذه المعاني المندرجة تحت هذه الأوصاف تجدهم متفاوتون. ولهذا كان حظهم من الثواب المترتب على هذه الأوصاف المذكور في تمام الآية بحسب حظهم مما استغرقته هذه الأوصاف من معاني يدل عليه دخول التعريف عليها أو على هذه الأوصاف. ولهذا قال الشيخ رحمه الله بكمال هذه الأوصاف، بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصها ينقص، وبعدمها يفقد. هذا نفهمه من دخول أل التي تفيد الاستغراق، دخولها على المسلمين وعلى المؤمنين وعلى القانتين وعلى الصادقين، مشعرة أن هذه الأوصاف مستغرقة لجميع المعاني التي تحتملها هذه الألفاظ. ولهذا تحتاج عندما تقرأ إن المسلمين أن تقرأ أحاديث كثيرة تعرفك بالإسلام وبمباني الإسلام وبأوصاف أهل الإسلام، مثل حديث بني الإسلام على خمس، مثل حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، مثل حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هل المسلمون في الإسلام على رتبة واحدة؟ لا. فإذا قوله إن المسلمين أهل الإسلام متفاوتون في الإسلام، وأهل الإيمان متفاوتون في الإيمان، أهل القنوت متفاوتون في القنوت، أهل الصبر متفاوتون في الصبر، وحظهم من الأجر الذي ختمت به هذه الآية الكريمة بحسب حظ من الأوصاف التي استغرقتها هذه الأسماء، بحسب حظ من الأوصاف التي استغرقتها هذه الأسماء. هذا مثال على أسماء الأوصاف. مثال آخر على أسماء الأجناس الإنسان. قال وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا. الإنسان هذا اسم جنس يتناول كل بني الإنسان، يتناول كل بني الإنسان. قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فإذا عرفنا القاعدة وهي أن أل إذا دخلت على أسماء الأجناس أفادت الاستغراق، فمعنى ذلك أن كل إنسان هذه صفته، إذا مسه الشر، إذا مسه الخير كان منوعا وإذا مسه الشر كان جزوعا. لا يستثنى من ذلك إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى بقول إلا المصلين والآيات بعدها. وذكر أيضا المثال الآخر وقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان في خسارة، وكل إنسان خاسر، لأن أل إذا دخلت على اسم الجنس أفادت الاستغراق. فإذا قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر أي كل إنسان خاسر، جميع الناس خاسرين إلا من استثناهم الله، وهم المتصفون بأربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ومن سواهم كلهم في خسران. يفيدنا ذلك دخول أل على اسم الجنس في قوله إن الإنسان لفي خسر.